ولهذا قال المؤلف تابع شبه الصفة وليس بصفة، لأنه يختلف عنها في أنه جامد وهي مشتقة وموارث للمشتق. حقيقة القصد به منكشفة، لهذا خرج بقية التوابع، لأن التوابع ما تنكشف بها حقيقة القصد، كل تابع مستقل. النعت قد تتبين بها حقيقة القصد لكنه مشتق كما سبق. أما بقية التوابع فليس كذلك، حقيقة القصد به منكشفة. إذن الحقيقة النعط في البيان من حيث المعنى مثل النعت، إلا أن النعت مشتق أو مؤول بالمشتق، وهذا اسم جامد، هذا جامد وليس بالمشتق. ولهذا قال فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي، أولينه يعني أعطه من وفاق الأول. الأول ما هو؟ لا المتبوع، الأول المتبوع. ما من وفاق الأول النعت ولي، يعني ما يليه النعت من وفاق الأول، أي ما أعطي النعت من وفاق الأول. نشوف إعراب البيت لأنه مشكل. أولينه هذه فيها فعل الأمر ومفعول الأول. وين المفعول الأول؟ ألها في أولينه الضمير. وقوله ما من وثاق، ما هذا هو المفعول الثاني، يعني أعطه من موافقة الأول ما النعت ولي من وثاق الأول. وقد سبق أن النعت يتبع المنعوت في 14 في واحد من أوجه الإعراب، وفي واحد من التعريف أو التنكير، وفي واحد من الإفراد وفرعيه، وفي واحد من التذكير والتعنيف. يتبعها في 14، هذا أيضا يتبع واحد من 14. مثلا إذا كان المتبوع مرفوعا صار عطف البيان مرفوعا، إذا كان المتبوع منصوبا صار عطف البيان منصوبا، إذا كان مفردا صار عطف البيان مفردا، إذا كان مؤنثا صار عطف البيان مؤنثا، والعكس بالعكس. طيب، فهمنا من كلام المؤلف من هذه القاعدة أنه يعطى أحكام النعت في التبعية. فهمنا منه أنه يجوز أن يكون عطف البيان بين نكرتين، كذا بين نكرتين. وإلى هذا أشار بقوله فقد يكونان منكرين، كما يكونان معرفين. قاس المختلف فيه على المشتبه على المتفق عليه. النحويون بصريهم وكوفيهم اتفقوا على أن عطف البيان يكون بين معرفتين، يكون بين معرفتين، لأنه يفيد التخصيص. فتقول مثلا جاء أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة. عبد هل وش لا يا أخوان، نعم معرفة. والآن بين معرفتين ولا بين نكرتين؟ جاء أبو بكر عبد الله بين معرفتين، أبو بكر هو المتبوع معرفة، وعبد الله هو التابع معرفة. هذا شيء متفق عليه.

ومحل المنادى ايش؟ النص. فنقول يا عمر بدل من غلام تابع للفظه او لمحله؟ تابع لمحله، تابع لمحله. هذا السبب انه يجوز فيها النص. المساله الثانيه قال ونحن بشر تابع البكري، ونحو بشر تابع البكري مثل قول الشاعر، يشير الى قول الشاعر، مو مثل، يشير الى قول الشاعر انا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، انا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. عندنا الان التارك البكري، تقدم لنا في باب الاضافه انه لا يضاف اسم محلا بال الا لما فيه، الا اذا شابه المضارع، اذا كان اسم فاعل، نعم اذا كان اسم فاعل واضيف الى محل بال او مضاف الى ما فيه ال. قدمنا هذا، ما فيه ال لا يضاف الا اذا كان وصفا مضافا لما فيه ال او مضافا الى مضاف الى ما فيه ال. الظاهر ان هذه الا اذا كان مسمى مضافا. نعم هذا صار حلوم ليل عند بعض. زين الان عندنا التارك اسم فاعل محلا بال مضافا الى مضاف الى الى البكري محلا بال، الاضافه الصحيحه اولى. بشر هذه علم، بشر هذه علم، هل يصح ان يضاف اليها ما فيه ال؟ ما يصح ان يضاف اليها ما فيه ال، لان ما فيه ال لا يضاف الا الى ما فيه ال. التارك البكري، التارك البكري، التارك محل بأل مضاف إلى ما فيه ال، البكري. بشر هذا ما فيه ال، نعربه عطيان، عطيان لإيش؟ للبكري، عطف بيان للبكري. أنا بالتارك البكري بشر، فبشر عطيان للبكري. نطلبك الظاهر لا يصح أن نجعله بدلا، ما يصح أن نجعله بدلا، لأننا لو أحللناه محل البكري لم يصح. لو أردت أن نقول أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك بشر، ما يجوز، لأنه لا يضاف إلا إلى ما فيه ألف. فهنا لا يصح أن يكون بدلا، لأنه لو أزيل المتبوع وأجعل التابع مكانه ما صح. واضح أنت؟ طيب، فإذا نقول هو عطف بيان وليس ببدل. ثم أشار المؤلف إلى رد قول بعض النحويين الذين يجوزون أن يضاف اسم الفاعل المحل بأل إلى العلم وإن لم يكن فيه ألف، فقال وليس أن يبدل بالمرضي، يعني ليس أن يجوز كونه بدلا ليس بالمرضي. والعبارة ما تعطيها هكذا، لكن لأن ظاهر العبارة وليس أن يبدل بالمرضي، يعني وليس أن يبدل بالقول المرضي، ولكن العبارة ليس هذا معنى. المعنى وليس أن يجعل بدلا في القول المرضي، يعني المقبول، يعني ما نقبل أن يكون بدلا. وهو إشارة إلى قول بعض النحويين الذين يقولون أن صح، يقولون إن بشر يصح أن يكون بدلا كما هو عطية. خلاصة القول في البيتين أن كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا، إلا إذا كان هذا الذي عطيان لا يصح أن يحل محل التابع لأي سبب من الأسباب، سواء هذا اللي ذكر المؤلف أو لغيره. المهم إذا كان لا يحل، لا يصح أن يحل محله، فهو عطف بيان وليس ببدل. هذا الظاهر. التعريف ما يكون في هذا. أيها. لا ما حد. لا ما في شيء. أجاز أن يكون بدل عطف يعني. أيه. في المسائل ما استثناء. أيه. لا ما يصح، لأنه أصدق كل ما صح أن يكون بدلا صح أن يكون عطف بيان. كل ما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدلا. وأنا بس بتعرف كل اللي صح. إيه نحن. نحن لكن عطف البيان باق على حد وتعريف. لا. لا قديد اسم لهذه المادة القديدة. لا لا لا لا القديد اسم لماء الجروح. هذا تعرف ماء الجروح؟ قديد ما هو معنى أن القديد مشترك، مو مشترك. نفس الماء نفس المادة هذه اسمها القديد. فيها صلة يا أخوانا قبل الدرس. ها؟ أنتم قلتم العطف من لديكم أسئلة، أنتم يا أهل جدة. بس زيارة فقط؟ لا زيارة جراني مع السلوبين. نعم قلتم أن يوم القيامة من النار ولا لدي. نعم فقول فعلا النار يعرضون علينا غدوا وعشيا. نعم الآن، ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أسئلة. لكن بالنسبة لهم الذين في القبر هل تكون بالعشي والغداء؟ لا لا مو بالعشي، ليس بالعشي، لكنهم يعرضون عليها في هذين الوقت. حسوا ولا ما حسوا؟ بعض الناس يقول يعني زوجة الإنسان في الدنيا تكون صالحة، تكون سيدة سيدتهم؟ سيدة الحرة عين الموجودة. إي الله أعلم ما نسي. النساء تبين تكون زوجتها، لكن عندنا تكون سيئة زوجاتها في العيد، ولكن تكون زوجة. إيه إذا كان صالحة كان زوجتها، وإذا كان لها عدة أزواج تخير. بجواز إضافة الوصف المحلى بألف إلى العلم غالبين بذلك، وعلى رأيه يكون نبيذنا صادقا بدلا. إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قال رحمه الله تعالى عفو النسق. العطف تقدم لنا أنه السن، نعم، ومنه سن الرداء بعضه إلى بعض. وأما النسق فإنه في اللغة التتابع، النسق التتابع، تقول جاءوا على نسق واحد أي متتابعين. وأما عطف النسق بالصلاح فقال فيه المؤلف تال في حرف متبع عطف النسق. هذا هو التالي يعني التابع بواسطة حرف متبع، يعني هو التالي بواسطة الحرف. هذا عطف النسق، ما تبع غيره بواسطة الحرف فهذا هو عطف النسق. ولكن المؤلف اشترط، قال بحرف متبع احترازا من الحروف غير المتبعه، لانه قد يتلو مثلا ما يتلو فاء السببيه، ما يتلو فاء السببيه هل هو معطوف؟ ما يتلو حرف الجر هل هو معطوف؟ لو قلت مثلا نظرت الى فلان هذا كاد حرف، لكن هذا الحرف غير المتبع ولا لا؟ طيب ما هي حروف الافتاء؟ حروف الإفتاء معروفة عند العلماء، وبأي وسيلة عرفوها؟

نعم جاء زيد وعمر رأيت زيد وعمرا مررت بزيد وعمر. طيب وكذلك ما سبق البيت. نعم بواو ثم ف ثم بواو ثم ف ثم هذه حرف عطف. إيه لكن هل هي في سياق المؤلف حرف عطف ولا بيان لحرف عطف؟ بيان لحرف عطف. إذن ثم معطوف على الواو بإسقاط حرف عطف أي بواو وثم. بواو وثم ها؟ لا بواو ثم فا عندك ثم؟ ثم يعني لا ما هي ثم حرف عطف. ثم هذه مما بين أنها من حروف العطف. أنا قصد لفظه ما هو مقصود أنها حرف عطف يعني معناه أنها ثم حرف عطف وفاء معطوفة على واو هذه واو ثم مثل أظن ما حاجة مثل لأنه واو. طيب فاء هذه ثلاثة حتى أربعة أم خمسة أو ستة حتى أم أو لكن لأجل ضرورة الشعر قال حتى أمو فنقل حركة الهمزة إلى الميم وسكن الميم نعم وخفف الهمزة حتى أمو ستة دول لا ما بيجي نادي بيجي غيره لكن هم ستة الآن فات بواو ثم فاء حتى أم أو ست كفيك صدق ووفاء ما شاء الله أثنى على الصادق أثنى عليه بالوفاء فيك صدق ووفاء الشاهد قوله ووفاء فإن قوله ووفاء الواو حرف عطف ووفاء معطوف على صدق والمعطوف على مرفوع مرفوع على مرفوع فيه ضمة ظاهرة في آخره لا ولا يعني ما يأتي من لا لا لا الوفاء ما بيكون بالفم إلا أنت الواحد بيجي أفضل واحد لا لا يقول كاف حرف كاف حرف جر ما يصح ما يصح ما حد لكن جابه نكتة ولي الكاف حرف جر وفيك صدق ووفاء كلها مجرورة في الكاف تقص إيه تقص اللفظ وهذا أظن مرة علينا يا إخوان وقلنا إن للمعجبين في ذلك رأي رأي يقول الكاف حرف جر ثم يقول الجملة كلها مجرورة فيقول فيك صدق ووفاء مجرور بالكاف وأنا مجده الصباح المقدرة على آخر ما نقول هي الحكاية هذا رأي ورأي آخر يقول على تقدير محذوف والتقدير كقولك فيك صدق ووفاء كقولك فيك صدق ووفاء. طيب إذن الكاف حرف جر فيك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدر وصدق موجود المؤخر وأتبعت لفظا فحسب أتبعت لفظا فحسب يعني دون معنى أتبعت لفظا وهذا مفترض قوله فيما سبق فالعطف مطلقا أتبعت لفظا وقوله فحسب هذه مبنية على الضم مبنية على الضم وقوله فحسب ألفا يقولون إنها زائدة لتحسين اللفظ وأصلها أتبعت لفظا حسب لكن يأتون بها لتحسين اللفظ بل سبعة ولا ثمانية لكن تسعة. ابن جرون صار أكثر من ابن مالك، زاد واحد. روح العطف عنده عشرة، وش اللي زاد؟ إما زاد إما، وابن مالك يقول منها من حروف العطف. نعم ابن مالك لا يراها من حروف العطف، والعجرومي رحمه الله راها من حروف العطف. نعم فإذا كانت حروف العطف على رأي ابن مالك تسعة، ستة تتبع المعطوف لفظا ومعنى، وثلاثة تتبعهم لفظا لا معنى. بل ولا لكن، بل فاعل أتبع أولا، فاعل أتبع، والواو حرف عطف إلى معطوفة على بل، لكن معطوفة على بل لكن بإسقاط حرف العطف، وأطلها وأتبعت لفظا فحسب بل ولا ولا ولكن، لكنها حذفت حرف العطف، هذه تطلع لفظا لا معنى. تقول قام الرجل بل الصبي، قام الرجل نخليها نام، نام الرجل بل الصبي، هذه أتبعت لفظا ومعنى. من اللي نام الآن؟ الصبي. أو تقول ما نام الرجل بل الصبي، ما نام الرجل نفي بل الصبي الثاء. كذلك لا، جاء زيد لا عمرو، أتبعت باللفظ ولا بالأفضل معنى؟ باللفظ فقط، باللفظ فقط، لأن عمر ما جاء. لكن ما قدم زيد لكن عمرو، نفس الشيء، أتبعت لفظا دون معنى. اضبط هذه الثلاثة تتبع لفظا لا معنى. ما قام زيد بل عمرو، قام زيد لا عمرو، ما جاء زيد لكن عمرو. مثاله كلم يبدو امرؤ، كلم يبدو امرؤ لكن طلع. لم حرف نفي وجزم وقلب، يبدو فعل مضارع مجزوم في حرف حرف العلة، وأنا بجزم حرف الواو والضمة قبلها دليل عليه. أمرؤن، ها أمرؤن فاعل، فاعل يبدو مرفوع بضم الظاهرة. هنا طيب، لكن حرف عطف، طلا فعل ماضي، طلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على اخره، لا محل من اعراب، وهذا عطف جمله على مفرد كذا، على جمله. نعم ولكنكم أخطأتم جميعا. فلا هذه اسم، فلا اسم وليس الشعر، والطلا يقولون انه الضبي، فمعنى لكن طلا يعني لكن بدا طلا. نعم فعلى هذا نقول لكن حرف عطف، وطلا معطوفه على مرؤوس، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلى مترى في ضمه مقدره على الالف بمعنى من ظهورها التعذر، الا ان يكون مهموزا. ما عندكم بشر في الشغول؟ والطلاء معطوف على مرؤوس، والطلاء بفتح الطاء مقصوره من العطاء وفتر ابن الضبية أول ما ابن الضبية أول ما ابن الضبية أول ما يولد وقيل الصلاة هو ولد البقرة الوحيد إذا انطلع وقيل ولد ولد ذات ولد ذات الظل مطلقا ويجمع على أطلاء. طيب المهم صار الطلاء معتلة بالألف مدلة بالألف فنقول فيها طلاء معطوفة على امرؤ والمطلوب مرفوع مرفوع على المغرب رمى مقدرة على الألف من منظورها تعذر زين المرء قد بدا ولا لا؟ لا والطلاء بدا لم يبدو امرؤ لكن طلع. قال فاعطف بواو سابقا او لاحقا بالحكم او مصاحبا موافقا. الواو هي تسمى ام الباب لانه يعطف كل شيء. فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم. السابق المتقدم واللاحق المتأخر والمصاحب الموافق الموافق هذه معهم. تقول مثلا ولد محمد وابنه أيهما الأول؟ ها طيب ابنه لاحق ابنه لاحق ولا لا؟ ابنه لاحق إيه؟ وتقول مر علي رمضان وشعبان مر علي رمضان وشعبان وأنا هنا لا لا عطف مر علي رمضان وشعبان عطفنا سابقا على لاحق عطفنا سابقا على حسب اللفظ كل واحد شعبان قبل رمضان على كل حال. انا الان احنا في العقيده الثانيه ولا لا؟ فقلت اني بقيت في البلد الفلاني رمضان وشعبان صح ولا لا؟ ويوم اللاحق رمضان. اذا عطفنا سابقا على لاحق يعني ما تستطيع انك تخلطني ما تقدر تقول هذا غلط شعبان هو الاول. لكن لو اقول لك جلست في البلد الفلاني رمضان ثم شعبان غلط ولا لا؟ كلني غلط. ليش؟ شعبان هو الاول. ولهذا احتاجوا الى ان يجيبوا على قول الشاعر ان من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد من بعد ذلك جده. وش فعلا؟ نعم؟ هذا عكس ما في. لكن بعض الناس عفاريت قال ما في عكس. سيادة الإنسان مباشرة واللي يليها سيادة أبيه واللي يليها سيادة جده. فالإنسان ينتفع بسيادته هو أولا ثم إذا صار مهم سيد أبوه سيادة أبيه تنفعه ولا لا؟ ولهذا تجد الصبي ابن الوزير مثلا صبي ما له دين لكن إذا صار أبوه ما تسريه وش سواه؟ يسرون تعال تعال واركب عندنا. نعم لأنه ساد أبوه ولا لا؟ إذا ما ساد الأب ساد الجد. فقال أنا ما أردت أن أرتبهم في الوجود ترتيبهم في الوجود الجد هو الأول ثم الأب ثم الولد لكن أنا أريد أن أرتبهم بما ينتفع به هذا السيد. ينتفع الإنسان أولا بسيادته بنفسه ثم بأبيه ثم بجده. لكن يتوجه عليه التغليط ولا ما يتوجه؟ يتوجه. أما إذا قلت بقيت في هذا المكان رمضان وشعبان ما حد يقدر يقول الشيء. اعطف سابقا او لا او مصاحبا موافقا. وشو مصاحبا موافقا؟ جميع وجاء زيد وعلي معا جميعا ولا لا؟ دخل علي زيد وعلي موافق نشوف كان الباب ضيق نعم ففي سابق له كان الباب واسع فيجوز ان اقول معا موافق لا لكن معا ما فهمت نعم وهي وش أبو الوليدة محمد وأبوه إيه؟ لأنه لا بد أن تكون لا يجوز أن تكون بينهما محمد بالنسبة للحق العادي إلا ثم يجوز بينهما إيه؟ ولكن أبوها ما هو بلاد لا لازم مهلة ولا عدم مهلة ما هو بيلزم فيها لا مهلة ولا عدم مهلة المطلق قولنا من الواو للتحديد ما هذا كلها لكنها ظاهرها كما عدم الفرق نزل الباب اليوم واخصص بها اخصص بها أي بالواقع عطف الذي لا يغني مفعوله فاصطف هذا وابني اخصص بالواو عطف الذي لا يغني مدفوع وهو كل ما دل على اشتراك كل ما دل على اشتراك فإن مدفوعه لا يغني عنه هذا ما يكون فيه إلا الواو فقط تقول تخاصم زيد ثم عمرو ما يصير تخاصم زيد فعمر ما يصير كل الحروف ما تصح إلا الواو تخاصم زيد وعمر صح طيب مثال آخر صف هذا وابن هذا جابه بن مالك صف هذا وابن لو قلت اختصت هذا ثم ابني ما يفتح اختصت هذا فابني ما يفتح لابد اختصت هذا وابني وغير تقاتل زيد وعمرو ما يفتح الا الواضح وتحالف زيد المهم كل ما دل على المشاركه فلا بد ما يفتح فيه العطف الا بالواضح واضح ولهذا قال لا يغني مدفوع يعني لا بد فيه من مشارك لا بد فيه من مشارك فهذا لا بد ان يكون العاطف حرف الواو فاصطفت هذا وابنه نعم يكون المشارك يكون في تلك الاحرار لا لا مشارك الحكم نعم جلست بين زيد وعمر تدل على الشراء قال المؤلف واختص بسائم واختص بها الصفة الذي لا يغني مدفوعه كالصفة هذا من اثنان والفاء للترقيد باتصال وثم للترقيد بانتصال أفاد المؤلف رحمه الله أن معنى الفاء وثم معناهما الترتيب الفاء للترتيب وثم للترتيب فكلاهما للترتيب لكنهما تختلفان الفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانتصال ولهذا نقول ثم للتراخي ثم للتراخي فإذا قلت جاء زيد فعمر فالمدة بينهما قليلة وإذا قلت جاء زيد ثم عمر فالمدة بينهما كثيرة لأنها للتراخي واعلم أن الفاء أيضا إذا عطفت جملة على جملة أو مشتق فإنها تدل مع ذلك على السببية، تدل مع ذلك على السببية. ومنه قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه فقضى عليه أي بسبب وكزه. فإذا كان العطف عطف جملة على جملة أو إنه مشتق فإنها تفيد مع ذلك السببية، وهي عاطفة في نفس الوقت. طيب ثم لا تفيد السببية، ثم لا تفيد السببية ولو كان فعلا أو مستقبلا. طيب قال والفاء للترتيب واخصص في فاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة. هذه أيضا من خصائص الفاء أنه يعطف بها ما لا يصح أن يكون صلة بالموصول على الذي يصح أن يكون صلة بالموصول. من لفهم من المراد صلة بالموصول؟ لأن الصلة عند الإطلاق هي صلة بالموصول، يخص بها عطف ما لا يصح أن يكون صلة. فقول مؤلف ما ليس صلة أي ما ليس يصح أن يكون صلة على الذي استقر أنه صلة، على شيء يصح أن يكون صلة. لماذا؟ لأنها تفيد الارتباط بين الجملتين. السبب فلما كانت تفيد الارتباط بين الجملتين أغنى العطف بها عن وجود عائد يعود على الموصول. طيب جملة صلة الموصول تحتاج إلى رابط، أو على الأصح إلى عائد يعود على الموصول، تحتاج إلى عائد يعود إلى الموصول. لو قلت جاءني الذي قام زيد، جاءني الذي قام زيد يصلح؟ ليش؟ لأن ما في عائد. لكن لو قلت جاءني الذي قام أي هو يصلح، أو قلت جاءني الذي قام أبوه يصلح، يوجد عائد. تمام ولا لا؟ طيب أكرمت اللذين اجتهدا يصح؟ طيب أكرمت اللذين اجتهد عمرو لا. طيب تقول أكرمت اللذين اجتهدا فغضب زيد، فغضب زيد أنت اللذين اجتهدا فغضب زيد يصلح، يصلح ولا لا؟ يصلح. لماذا؟ مع أن غضب زيد ما فيها ضمير يعود على الموصول، نقول لأنها عطفت بالفاء. مثلا نحن في مثال غريب ونحن نقول مثلوا بقولهم الذي يطير فيغضب زيد الذباب. الحمق. كيف الآن نحن نقول الذي يرعى يرعد فينزعج الطلبة الماطور. يصح؟ نعم يصح. نعم نشوف الآن الذي يرعد، يرعد الجملة صلة الموصول، فيها عائد على الموصول ولا لا؟ هو وهو الضمير، يرعد هو. فينزعج الطلبة، ينزعج الطلبة جملة فيها ضمير عائد على الموصول؟ ما فيها ضمير عائد على الموصول. إذن عطفنا ما لا يصح أن يكون صلة على الذي يصح أن يكون صلة. طيب الخلاصة تختص الفاء بإيه؟ بأنه يعطف فيها ما لا يصح أن يكون صلة على ما يصح أن يكون صلة. لو جئت بدل الفاء بالواو ما صح. لو قلت الذي يرعد وينزعج الطلبة المعطور ما يجوز إلا على تقدير حذف عائد في الجملة الثانية. يستقيم وينزعج منه الطلبة على هذا التقدير نعم يصح. أما بدون تقدير عائد فهو ما يصح إلا بالفاء فقط. والفرق بينها وبين غيرها كما قلت قبل قليل أنها تفيد ارتباط الجملتين بعضهما ببعض. ولهذا استدللنا بأن الإخوة مع الأب والأم يحسبونها من الثلث إلى الثلث مع أنهم لا يرثون، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد من الثلث مما ترك إن كان الولد فإن لم يكن له ولد وأبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة. ألف هذه رابطة مربوطة بالتي قبلها فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. طيب إذن لو جئنا بدل ألف بالواو ما صح، جئنا بدلها بثم ما صح، جئنا بدلها بأو ما صح، ما يصح إلا الفاء فقط. نعم مثال الذي يتحدث خلف بعضا بحتى عطف على كل ولا بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. بل بعضا بحتى